هاتوا بالكفن. الشيطان الرجيم. بس في لدة فيني. حمد برحمتك يا رب. حمد يا رب. نعم يا رب. نعم سيدي. الله الله الله. لسه عليه خلاص بجد ونعمل فتح جديد قبول يا رب يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. انت هتجمع غاز لسه عليه. نعم. اللهم صل على النبي. نعم. ودعوا يا ربي. صلوا عليه. والسلام. صلوا عليه. صلوا والسلام. صلوا عليه. كده يا سيدي يا سيدي. لا اله الا الله. تعالي يا حمد. لا كل شيء الله يسع عليك. الله يسع عليك. لا الله لا الله وإليه شغلك بقى شغلك بقى. نعم يا سيدي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وحدوه. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. يا خلي السيد علي. ربنا يهديك. ربنا ياخده يا شيخ. ربنا ياخده. اللهم صل على النبي. هو فرح يلا. الله الله الله الله. نعم. لولا يا عم شيخ احمد ربنا يزيدك يا رب ربنا يزيدك. ربنا يزيدك يا رب. صلاة النبي. يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله صلاه النبي. اللهم صل على النبي. ده عليك يا حجاج. صلاه النبي. الله محل الزمن يا ولادي. ليس عليك. لا اله الا الله. لا لا وجعلنا لا شكرا السلام. ولا تقول ربنا يلطف عليك. هتستنى حاجه لسه. وحدوه. اللهم صل على النبي. الله الله الله. يلطف عليك. يا سلام ربنا يزيدك. ولا تدعوا سبحان العطر وهذا ربنا يعطيك كمان وكمان يا مش احمد شو شغلك بس اللهم صل على النبي وحدوه حرام ماشي حرام على المي لا رحم يا سلام صوت من الجنة ليس عليك ولا اللهم صل على النبي يا سلام صلاة النبي يا عم الحاج احمد ليس عليك عظيم جدا الله يفتح عليك يا رب اللهم صل على النبي الله الله الله الله يا سلام الله اكبر واحنا غلطانين الله اكبر احنا غلطانين الله يسعدك يا رب اللهم صل على النبي يا خلاص يا عم الحاج احمد تشجع منها ابدا عاوزها 100 تمر الله يسعدك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله يسعدك ولا مدرسة عالية جدا لا لا لا لا لا لا لا لا اللهم صل على النبي كده يا غال يا سلام امكانيات عالية جدا كنترول عالي جدا اللهم صل على النبي صراط النبي يا محمد ايه يا عم صراط النبي الله الله الله نعم الله نعم يا مولانا الله يفتح عليك الله الله الله الله اللهم صل على النبي لا يا عجوز بسم الله الحمد لله رب Oh الله يا سلام عليك يا مولانا. بص العمة يا عم احمد يزيدك قبول يا رب. يسوي مليون جنيه. الله عليك. سلام. جواب عظيم جدا. عليك. يسطع عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله. اللهم صل على النبي. الله الله الله. كده مدرسي مدرسة ما فيش لها تنفيذ ابدا. الله يفتح عليك. يا سلام يا سلام لا والله كم الشرطه كم الشرطه لا والله عشان يجيبوا السفر عليه. عليك يا سلام يا اجل ربي يا اجل ربي فلا علينا بحيضة الصالح احمد ابراهيم شعبان القاري بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي المقيم بمركز محل الثمنة. ايها السادة بنشكر جميع السادة القراء والاعلام الذي شاركوا معنا في هذه الليلة ونسأل الله ان يرحم الخطيبة صاحبة رواية القدس ويكون فسيحة النادي مع القناة الأخرى لدرجة الزمير سمان تلفون المبارك. ايها السادة نفضل خالص العزاء للاستاذ وحيد فرد الطلحاوي والاستاذ طارق فرد الطلحاوي والاستاذ ايمن فرد الطلحاوي والاستاذ هشام فرد الطلحاوي والاستاذ شريف فرد الطلحاوي وكل السادة الطيور في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله.